السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع حديثنا في فضل الجوع والزهد في الدنيا والتقلل منها، حديث على كل حال كثيرة تحت هذا المعنى، نواصل في ذكرها ولعلها تحمل نفس المعاني ونفس الدلالات، ولكن لابد أن نمر عليها ولو قراءة حتى نؤكد المعنى الذي سبق، وأن دار الحديث حوله في الحلقات الماضية. ولا شك أن تكرار هذه المعاني على النفوس وعلى القلوب وعلى الأذهان تغير شيئا من هذه النفوس التي تتوق للدنيا وتشغف بها وتجري لتحصيلها، لعلها تغير شيئا فيها، ولعل تصورنا ولعل تصورنا يتغير كذلك بذكر هذه الأحاديث وتكرارها وبنفس المعاني التي تحملها، لعل كأن أشياء تتغير في نفوسنا، فيتذكر الإنسان كل واحد منا يعلق على نفسه ويقارن أحواله بأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فنبدأ من حيث أنهينا حديثنا في الحصة، حديث أبا هريرة رضي الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار أهل الصفة لشرب من قدح اللبن القليل، ومع ذلك أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأحضرهم وشربوا مع أن الشيء قليل، ولكن يشاركون إخوانهم في هذا الشيء القليل رغم النفوس قد تضيق لهذا تتحرج لقلة الموجود، ومع ذلك يشاركون إخوانهم الفقراء فيما يجدونه من شراب أو طعام. الحديث الذي بعده عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اللي سبق في الحديث مع أهل الصفة في قضية الشيء القليل من اللبن، فهذا دائما هو كان منهم، يعني من أهل الصفة وكان منهم، وذكرنا شكون هما أهل الصفة، أضياف الإسلام، ضيوف الإسلام، كانوا يأوون إلى بيت قارئ يعني ملاصق للمسجد النبوي الشريف، وكان حالهم لا مأوى ولا أهل ولا مال، كانوا فقراء فقرا يعني مدقعا، وش الفقر يعني بالصورة اللي عندنا اليوم، فقر كبير جدا، ويأتي وصفهم بعد حين إن شاء الله. كانوا لا يملكون شيئا حتى السترة التي تسطر يعني ثياب تسطر أجسادهم عورتهم، قد لا يجدونها في بعض الأحيان. فكان أبو هريرة منهم، ولهذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وحفظ الأحاديث، لهذا كان أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحكي عن نفسه هو أنه كان أحيانا يعني يمسك به الجوع لدرجة أنه يصرع يسقط صريعا. فقال: كنت أخر، بمعنى أسقط، فيما بين منبر رسول الله إلى الحجرة، فالروضة يعني بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكان يسرع ويسقط من شدة الجوع، من شدة الجوع. فيأتي واحد يعني داخل المسجد يشوف هذاك مصروع، يزيد يضربه برجله، قال: فيضع رجله على عنقه يدوسه، يظن باللي مجنون، أخرج عدو الله جن. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، يعني مسكون، لأن صاحب الجن ممسوس بالجن يسرع يسقط، فيظن هو هذا اللي داخل على المسجد داخل، يظن أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني ممسوس بالجن، فسقط لذلك وصرع لذلك. قال: ف يعني يضربني أو يضع يعني رجله على عنقي. قال: وما بي جنون، وما بي إلا الجوع. الجوع له ألم شديد في المعدة، فيطوى صاحبه ويسقط أرضا من شدة الفراغ والألم الموجود. لهذا كانوا يربطون الحجارة على بطونهم ويشدونها شدا، علاش؟ حتى يلتصق اللحم مع اللحم، فلما تلاصق المعدة الفارغة، البطن الفارغ لما يملأ بالحجارة من جهة الظاهر خارج، فيلتصق اللحم مع اللحم، فلعل ماذا يتغير الإشارة، العقل يعطي الإشارة للمعدة أنك شبعانة يعني، فربما الألم يخف نوع الماء، ولكأنها مملوءة، وإنما هي مملوءة خارجيا بالحجارة، من جهة الخارج يعني بالحجارة. فهذا من شدة الجوع يسقطون ويصرعون أرضا، لا يجدون ما يذهب عنهم هذا الألم. هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، توفي، مات وخرج من هذه الدنيا وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك بقي ماذا؟ الدين. والرهن هنا بمعنى أنك تدفع ماذا؟ شيئا، كوثيقة اعتراف بدين، هذا هو الرهن. الرهن أن تدفع عينا شيء محسوس في مقابل الدين، في مقابل الدين، فهو وثيقة في الحقيقة، وثيقة بدين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه، الدرع يعني الذي يستعمل في الحرب ويقي به المقاتل نفسه من الرماح والسيوف، الحديد الذي يجعل على الصدر، الحديد الذي يجعل على الصدر يسمى ماذا؟ يسمى درعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى كذلك الذي يوضع في اليد ليقي به بيده، يستعمل في اليد، يسمى كذلك درعا، لأنه يقي به ماذا؟ العبد أو المقاتل نفسه من ضربات الخصم. فهذا الدرع، درع النبي صلى الله عليه وسلم، سلمها اليهودي، أرهنها اليهودي في مقابل ماذا؟ 30 ماذا؟ صاعا من شعير، 30 صاعا من شعير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ماذا؟ ما يدفع، يعني ما يدفع به ثمن هذا الشعير، وهذا لفقره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فيقول أن هذه الدرع بعد ذلك استرجعها علي، ولكن تبقى ماذا؟ يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة للدلالة على فقره صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر عن أنس قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، يزيد يأكد المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بشعير، ما وش قمح لك أكلة يعني فاخرة، وإنما المقصود شعير فقط، الشعير الذي يعطى اليوم للدبايب، ها يقول لك هذا الشات تأكل الشعير يعني ما تأكلش حاجة أخرى. فإحنا كي نحبون نقولوا الشعير حاجة لبس مدوها ماكلة فاخرة للدبايب. فهذا الذي كان يجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومشيت إلى النبي أنس يقول ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة هذه السنخة المقصود بها الشحم الذائب المتغير، موش حتى فريشك يعني موش حتى جديد، المتغير شحم ذايب متغير. قال أنا مشيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه مشيت للنبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير. خبز شعير أنا أو مر بنا أحاديث بينا وشنو خبز الشعير هذا كيف داير يعني، موش كما قلنا تاع المخابز اليوم يتباع رفاهية، يتباع رفاهية ومخدوم طح طريقة كذا، لا قلنا خبز الشعير الآخر يعني اللي يضرب به واحد يسرع مفهوم اليابس، هذا الخبز الشعير كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ مع إهالة سنخة، يعني هذه هدية لما تأتيه من الخارج، من خارج بيته صلى الله عليه وسلم. وقلنا الإهالة هذه شحم ذايب ومتغير. يقول ولقد سمعته يقول، يعني أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. ها اليوم كي جيتنا راهو ما كولوا لا في الصباح ولا في المساء، ما عندنا حتى شيء. وإنهم لتسعة أبيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش بيت واحد، عنده تسعة. وهذا التسعة لو كان جات عند واحد مثلنا بالتخمام نتاعنا اليوم والتفكير نتاعنا اليوم يكفر بالله، يشرك، يسرق، يقتل، يدير أي شيء، المهم كيفاش يوكل هذا كيف يفعل. ولهذا الواحد راه حاير بامراه وزوج دراري ولا ما كاش، فما بالغ بتسعة أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصبح شيء ولا يمسي عنده، لا شيء عنده. نعم هذا مما يدل يعني على أن الصحابة وحتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم ناس، يعني في الدنيا هذه ما يفكروش غدا وبعد غد ومستقبل وما أدري، ناس عايشين وعلاقتهم وصلتهم ربي قوية والأرزاق مقسومة وعندهم قناعة كبيرة بما رزق الله سبحانه وتعالى، مش كما تدبير نتاعنا اليوم الدنيوي البحث اللي مربوط ماذا بالمادة، كل شيء نفكروا له كل شيء كذا، هم كبير يا جماعة هم كبير. ولهذا ما ناش عايشين الآخرة، ما ناش عايشين الصلة القوية مع الله سبحانه وتعالى. احنا لو كنت أخر يعني الماهية الشهرية يعني وش رأيكم قد أخر يومين كارثة، النقابة، اعتصامات، لاقراب ولا لا شهرية ما كاش، صنم يعبد من دون الله، والله رأينا العبد في شهرية يعبد من دون الله، ربنا شهرية. إيه الناس يقول التحيات لله، احنا التحيات لشيء آخر، الوقفة والاعتصام إلى آخره، من أجل ماذا؟ من أجل الأجل لأن خوفنا على ماذا؟ أننا ما نأكلوش غدوة وما نأكلوش غير غدوة ودراري يجوعوا والمصروف ما كاش. شوف تفكير نتاعنا كيفاش، مع إلغاء جانب ماذا؟ جانب التوكل على الله وجانب يعني الارزاق بإذن الله وأن الكسب بإذن الله وأن الطعام مقسوم وأن الشراب مقسوم بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ولا شيء في البيت ولا لا، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ماذا لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، الطيور تخرج الصباح من أوكارها كما مر بنا في باب التوكل على الله. تخرج الصباح خارجة من أعشاشها من أوكارها لا تعرف أين تذهب، ولكن تخرج ببطون ماذا؟ فارغة، وتعود مساء وهي شبعانة، رغم أن ليس لها منصب عمل، ليس لها مصنع ولا مؤسسة ولا مكان هكذا تسترزق منه معلوم المرسم، ومع ذلك تخرج متوكلة على الله، جائعة لا تعرف شيئا ولا تملك شيئا، ولكن تعود بعد ذلك شبعانة. من الذي رزقها؟ الذي رزق البشر والذي خلق الخلق، وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها. هذا إيمان من غير العاقل، فكيف بالعاقل الذي المفروض أن يعرف ربه، يعرف أن له الخزائن، وأنه هو الذي ينزل وهو الذي يعطي وهو الذي يمسك سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعنده الخزائن، خزائن السماوات، بل ولله ميراث السماوات والأرض. فلذلك قال ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات، موش بيت واحد ولا زوج، تسعة أبيات. نعم، هذا رسولنا الكريم العزيز على الله الذي عرفه الله سبحانه وتعالى، هذه معيشته وهذا حاله، ومع ذلك تجد منه الحمد والذكر لله والقيام لله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ماشي تضرب أخماس في سداسك، يعني ممكن الإنسان العقل نتاعو يطير الآن، لا يجد ما يأكل ويشرب ويبيت شاكرا لله. كان إحنا واحد يقول له أنت علاش راك تحمد في ربي، عايش الميزيرية، عايش كذا عايش كذا، كان راك تقول الحمد لله الحمد لله، علاش راك تحمد في ربي؟ كاين ناس تكفر ردة، والله ردة، يقول لك أنت راك تحمد في ربي. واحد يقول لك أنا علاش نحمد ربي، لا واش دار لي ربي باش نحمد؟ ها شوف لي من راوي مد فلان وفلان، احنا ما مدنا والو ما درنا والو، هذه رده يا جماعه كفر، نسأل الله السلام والعافيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، انبياء يا جماعه، حفات عرات ما كانش. قال هريرة رضي الله عنه قال قال لقد رايت 70 من اهل الصفه، وهذا الكلام اقوله انا يعني وانا منكم، ما هوش يعني باش نقول الإنسان مليح الفقر، عيش في الفقر، عيش في العراق، عيش في البرد، عيش في الميزيرية، رأيت؟ لا لا، مش الكلام هذا، مش هذا هو المقصود، ما لازمش نفهمه هذا الفهم. هذا اللي رزقه ربي نعمة يحمد الله ويتنعم على روحه، وبنعمة ربك فحدث، باش نصحه يعني الصورة والمفهوم، مش ما نروحوش بعيد يعني، خطر كثير من الناس يقول بلك ربما راه هذه ربي رزق سبحانه وتعالى، والرزق نتاعو اللي يرزقه باش نتنعموا به وباش نعاونوا به وباش نفرحوا به ونحمدوه ونشكروه سبحانه وتعالى. ولكن ممكن الانسان تمر بحاله من الاحوال ولا لا، يمر بحاله بظرف طارئ، يطيح في واقعه، في مصيبه، في بلاء، يحمد الله سبحانه وتعالى. كي البارح كي اليوم، ربي قسم البارح مدنا البارح واليوم نحانا وغدوة إن شاء الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس والأيام دول، وهكذا. فالإنسان يعرف ويعرف بلي كاين خير منه ناس ربي يراوش مسجلهم في قائمة الجنان، وعاشوا مزيرية الدنيا، وقادر ربي يجعلهم ملوك في الدنيا. ولهذا الدنيا يعطيها الله عز وجل لكل أحد، كافر، مسلم، فاسق، فاجر، صالح، طالح، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب. الدنيا هذه مصالح وأسباب وجري، ولكن الدنيا هذه لا تأتي بإيمان ولا تذهب بكفر، ولكن الآخرة تأتي بإيمان وتذهب بكفر. الآخرة شيء والدنيا شيء. قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة، 70 هذو من أهل الصفة باش تعرفوا العدد، وقال من أهل الصفة يعني ممكن يكون أكثر، قال من أهل الصفة الذين يأوون إلى هذا البيت اللي قلت لكم عليها لمجورة بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشوا دار السبيل، يعيشوا فيها الفقراء، اللي هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يتعلموا منه الدين، بصح ما عندهم لا خدمة لا رزق لا أهل لا دار لا دوار، فقراء. شوش يقول؟ 70 من أهل الصفة. قال: ما منهم رجل، وهذا مر بنا في الزهد في الدنيا، مر بنا في باب الزهد في الدنيا. قال: ما منهم رجل عليه ماذا؟ قال: عليه رداء، ما عندوش باش يشطر الفوق، رداء، إما إزار أو كساء، مفهوم؟ وهذه الإزار يجي تحت والرجال يجي الفوق، والكساء ممكن يكون أطول من ذلك. قال: قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. حتى الكساء ما كان سطر العورة بالكاد، يعني يسطر الرجل عورته، يطرف قماش يربط الفوق باش يسطر به حتى نصف الساق، يهبط حتى نصف الساق، يبلغ الكعبين فيجمعه بيده. قال: الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين. قال: فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني ممكن كي يجي يجلس ماذا؟ يتكشف، يتعرر. فماذا يفعل؟ يجمع اللباس نتاعه باش يريح مسطور. هذا يعني دلالة على قلة وش من قلة، يعني انعدام اليد، المقصود انعدام اليد، لا يملكون شيئا حتى ما يسطر جسدهم، حتى ما يسطر جسد. وهذا 70 مش واحد ولا اثنين ولا 70. نعم، وهذا كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن والحديث ويتنوروا، الناس عايشين الآخرة ويستبشروا بوعد الله سبحانه وتعالى ويفرحون بما أخبر الله سبحانه وتعالى بموعوده لأهل الإيمان أهل التقوى، فنعيمهم يعني يروون ظمأهم ويشبعون بطونهم بما يسمعون يا سبحان الله من ذكر الله وما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من القرآن وما يعلمهم من تعاليم هذا الدين، سبحان الله كأنها هي غذاؤهم، هي شرابهم، هي لباسهم، هي دفئهم، هي راحتهم، طمأنينة. هذه خيرات، خيرات تأتي من ماذا؟ من الذكر اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا في الأمور كما هذه يقول لك يا ودي حاجة اللي ما فيهاش ملموس ما تضلش عليها. شوف ثقافة انت يقول لك أمور كما هذه ما توكل ما تشرب ما تحكي ليش عليها. حتى قلت لكم أنا مرارا واحد يقول له في سبيل الله يقول لك أنا سبيل الله ما توكل ليش ولادي. هكذا الناس يا جماعة، والله يعني تقول له يعني سنقدم حاجة لوجه الله في سبيل الله يقول لك هذه ما توكل ليش ولادي، إن شاء الله ما وكلتهم. وإحنا نقول نعم لا استطعت، كما ذلك اللي قالوا النبي قل بسم الله قالوا لا أستطع تكبرا، قالوا لا استطعت فشلت يده، قل بيمينك، قال ما أستطيع، قل بيمينك، قال شلت يدك. فإذا هذا كثير من الناس تقول له أنت في سبيل الله، سبيل الله حكاية قديمة هذه، سبيل الله أما لا أنفع روحك، ما تدي لا من لم رأيت في سبيل الله ما كاش، وهذه ثاني ما كاش، والله على كل شيء قدير. فالإنسان المؤمن يقدم ما لله عز وجل ويعظم ما كان لله سبحانه وتعالى، فينال الخير والبركة في أي أمر، في أولاده، في رزقه، في صحته، في أهله، في بيته، ينال الخير. إذا قدمت شيء آخر شوف إذا كان تلقى، قد تلقى وقد لا تلقى. نعم، ولا بركة فيه حتى وإن لقيت وجدت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، المضربة اللي يرقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جلد يا جماعة تاع دابة، بقر ولا شياه ولا كاش جمل ولا، ومحشوه بليف، ألياف كاش نبات يابس كما الكران زمان ولا بلك أقل من. فقال هذا هو كان الفراش تاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصوروا شحال يكون خشن ويابس لدرجة أنه يضر بالجسد، يضرب الجسد. ولهذا يحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى لما يمدد روحه على فراش وثير ناعم فيقول اللهم لك الحمد على هذا الخير الذي نحن فيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال، وهذه أحاديث في الحقيقة تدعونا للوقوف على ميزان وعلى وفي مقام وفي منزلة المحاسبة، محاسبة للنفس، يحاسب نفسه يوقف هذا المقام ويشهد هذا المشهد انت على المحاسبة، وهذا المنزل انت على المحاسبة، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه من الخير والنعمة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، أدبر يعني يجبد روحه ولا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار، نداه، كيف أخي سعد بن عبادة كان مريضا، قال كيف أخي سعد بن عبادة، فقال صالح لا بأس. نعم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد أصحابه من الأنصار يقول أخي، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا ينسى أحدا من أتباعه فيسأل عنهم إذا غابوا. فقال صالح يعني لا بأس، يعني الصحة لا بأس جيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، وكانوا جالسين معه، شكون يروح يشوف معنا سعد بن عبادة، أيه نوضوا روحوا نزوره، من يأتي لزيارة المريض. قال فقمنا، فقام وقمنا معه، يعني كلهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بضعة عشر ما علينا نعال. وهنا يبدأ الوصف تاع الفقراء، شوف اللي كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم شكونهم يعني، واللي قاموا معاه باش يزوروا سعد بن عبادة رضي الله عنه، منهم هؤلاء، شوف الوصف تاعهم. يقول ابن عمر قال ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. يعني اللي راح يزور سعد بن عبادة مع أصبابط ما كاش والتقاشر ما كاش، يعني كي نقولوا الخف هو جورب من جلد يمسح عليه، وراه يباع عندنا احنا الحمد لله، يعني الآن بدأت السنة تنتشر، فهذه الأمور ما كنا نعرفها من قبل، الآن موجودة، هي جوارب ولكن من جلد خفيفة، جلد خفيف تلبس حتى مع الحذاء. وقالك احنا ما عندنا لا كيما تقول انت بالتعبير نتاعنا اليوم، لا صباط لا جوارب تقاشر، قال ولا قلانس، حتى واحد راسه مراه مغطي ما كانش اللي عنده قولون سوه اللي هي العراقيه الشاشيه، قال ما كانش، ولا قمص كانش اللي عنده قميص، واش كانوا لابسين هذا؟ رايت اتصور انت واش كانوا لابسين، يعني قطع انت قماش. قال نمشي في تلك السباخ، السباخ يعني الأرض السمخة، هي الأرض اللي الصحراء اللي ما تشربش الماء وتكون مشمخة، السباخ يسموها السبخة. قال يمشوا هكذا حفيانين، قال حتى جئناه. هذا هو حال يعني الصحابة اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحوالهم، وهذا محل الشاهد يعني، وإن كان في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في فائدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الصحابة اللي غيبوا وعن المرضى اللي غيبوا، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وتواضعه حتى في كلامه يا أخ الإسلام صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان يتكلم مع الصحابة يا أخ الأنصار يا أخ، فهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ثم سؤاله عن صحابي غاب مريض، هذا كيف كيف فيه تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لهم تعالوا زيارة المريض وعيادة المريض، واللي كانوا جالسين معاه دلالة على أنهم مثله في الفقر والحاجة. نعم. وشوف هذه الزيارة أحوال يعني أحوال الصحابة رضي الله تعالى، الزيارة هذه كانت بلا شيء طبعا، واحد الذي لا يملك شيء لا يعطي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما راح الزيارة مد لا تشينا لا تفاح لا بنان، رأيته يعني راح هكذا يسأل، يكفي أن الإنسان يسأل على أخوه ولو ما يديش شفيده لأنه ما عندوش، يقول لك عيب أنا راح نزور مريض وما ندي ولو في يدي، ها شوف حوال النبي صلى الله عليه وسلم حوال الصحابة رضي فقير في فقير في فقير ما كانش بس هنروح ندوا الأجر أنا ندي الثواب وربي يرزقه من جهة أخرى هو المريض يعني ما وش يستنى هو في فيما تحمله أنت ولكن زيارة المريض شو حال تفرحه ولو لم تأخذ شيئا في يديك يفرح بزيارتك لا فلا تعطل زيارتك للمريض لأنك لا تملك شيئا فانظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه كوكب من الصحابة ما مش حتى لابسين يعني رأيت فهذا مما يدل على أن العيادة هذه عيادة المريض فيها أجر عظيم بغض النظر عما يحمل الإنسان أو لا يحمله قال حتى جئناه فاستأخر قومه يعني القوم اللي كانوا عنده في الزيارة الأنصار اللي هم قومه داره أهله جيرانه جبدوا روحه ماذا قال تأخر قال ودخلنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا رسوله وأصحابه الذين معه يعني دنوا المريض والآخرين تركوا المكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وهذا مشهد عظيم في الحقيقة على الأخوة والمحبة وشوف كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع نتاعو رغم الفقر ورغم كذا ولكن هذا ما يمنع أننا نفرحوا بخاوتنا وأننا نزورهم وأننا نتأكدوا من حوالهم ونطالعوا على أخبارهم إلى آخره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على محبته وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه وهذا الحديث مر بنا في الرسالة وصلنا بعد عنده وحبسنا في خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم أو خير أمتي قرني إن خير أمتي أو خير أمتي قرني هكذا احنا الرواية اللي مرت بنا هكذا وكان خير الناس قرني وخير القرون القرن الذي بعثت فيه وهنا خيركم قرني هذه الرواية خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ما أدري قال الراوي أذكر اثنين أم ثلاث يعني ثلاث قرون ولا يعني بعد ولا قرنين فقط يعني القرن النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعده والذي بعده أم ذكر أربع قرون يعني القرن الذي هو فيه ثم القرن الأول والثاني يلونهم قال ما أدري إذا كان ذكر ثلاثة أو أربعة المهم هذا يعني القرن الأول قلنا الصحابة القرن الثاني التابعين القرن الثالث تابع التابعين وجبنا أحاديث تشرح هذا وتبين أن هذه القرون هي القرون المفضلة التي حوت الخير في الجملة والغالب لا من حيث الأفراد لا من حيث الصورة الفردية وإنما من حيث الصورة الإجمالية لأنه قد يكون في يعني في السلف في الجملة كانوا كاينين مجرمين وفي الجملة كان الخير في الجملة ولكن لا يعني في أحد الناس كلهم قاع فيهم هذه الخيرية ولهذا بعد هذه القرون كاين خيرية ولكن هي ناقصة بالنسبة للخيرية نتاع السلف عليهم رحمة الله خاطر هناك يعني من جاء بعد التابعين من العلماء والخيرين والصالحين ما لا يوجد ماذا في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني. ففي الجملة يقول العلماء في الجملة قرن النبي ثم قرن التابعين قرن كذا يقول طبقة طبقة طبقة أو جيل جيل جيل أو يقول لك هما القرن بمعنى من الاقتران من الاقتران هذه الفائدة من الاقتران بمعنى لما تقترن طبقة بطبقة دوك احنا مثلا لحقنا بوالدينا في 20 سنة مثلا بين الجيل تاعي والجيل تاع الوالد تاع والدي جيل والدي مثلا اقترنا الجيل تاعنا والجيل اللي قبلنا اقترنا في 20 سنة ومن بعد هما القراضوا الآن 20-30 سنة حتى 50 سنة تلقى واحد يعيش معك حتى 50 سنة كي تبلغ انت 50 سنة هو يكون راح لأنه هو يعيش حتى 70-80 نزيدوا له حتى القرن هذا في الغالب يعني في الغالب كي يعيش 100 سنة كي يولي أنا في عمري 50 سنة هو يروح هذا إذا عاش 100 فلذلك يقول لك القرن بمعنى الاقتران، أنت هنا خير القرون قرني، يعني الطبقات التي اقترنت في سنوات معينة، اقترنت أي اجتمعت في سنوات معينة. ولهذا تجد إذا كان إحنا حبينا نحدد نلقى أن الاجتماع قد يكون في 50 سنة في 60 سنة، فيكون القرن هنا ليس 100 سنة بمعنى الناس يقول القرن بمعنى 100 سنة، لا، القرن قد يكون الأمة من الناس، وقد يكون الطبقة، وقد يكون 100 سنة، وقد يكون 60 سنة، اختلف العلماء في هذا في تحديد القرن. إذن القرن ما هوش 100 سنة، إذن القرن قد يكون أقل من ذلك، قد يكون أزيد. ولهذا الغالب قالوا هي الطبقة، وهو الاقتران بين جيل وجيل. كم سنة يجتمعون فيها؟ قد يجتمعون في 40، قد يجتمعون في 50. إذن يكون القرن 50، الاقتران يكون في 50 سنة بين جيل وجيل. إذن هذا هو القرن. ولهذا بعض أهل العلم قالوا أن القرن إذا درنا 50 أو 60 سنة قد يدخل الإمام مالك وأبو حنيفة في القرن الثالث، يعني في القرون المفضلة، ولكن أحمد والشافعي يخرجان، ما همش داخلين في القرون. مثال، وإن كان إحنا ماذا بنا قاعد يدخلوا يعني، لكن نقولوا إحنا الخلاف بين أهل العلم. لهذا لما نقولوا خير القرون ونجوا نحددوا خير القرون، نلقى أن كثير من العلماء اليوم قد لينذكروهم إحنا أصحاب المذاهب وغير أصحاب المدارس، ما قلوا أصحاب المذاهب، أصحاب المدارس الفقهية قد لا يدخلون في خير القرون، رأيتم. المهم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في الغالب في هذه القرون، ماذا؟ الثلاثة الأول. ولهذا كان أهل العلم قديما يقول لك من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. اللي حب يعرف منهج السلف الحقيقي يرجع للأولين، ما تقدرش تأخذه من عند الناس الحيين، لأنه ماذا؟ لا تؤمن فتنته. ورانا عايشينها، يعني كثير من الناس يفتن يظن باللي هو غير هو اللي روى الحق، ويقول لك هاو السلف، هاو منهج السلف، يقولوا لا، احنا نرجع للور، حبينا نعرف الحقيقة. لو كنت تقول هكذا وهذا يقول هكذا، وراكم وضرتوا لنا قاع طرق ما عرفناش قاع وراه طريق، أسنا نرجع لخير القرون. لما نرجع لخير القرون قبل كلامك انت ما هوش قاع في الميزان، رأيت. ولهذا رجعوا عليكم بالعتيق كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى، تحب تعرف الدين الحقيقي عليك بالعتيق. ولا يصلح كما قال الإمام مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن احنا في النهاية لما نختلف لازم نرجع للأول ونرجع للعتيق، وهذا كلام صحابي رضي الله تعالى عنه، ونرجع للقرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع كذلك من كان مستنا بمن قد مات. إذن القضية كلها في الخيرية هذه، إذا أردنا أن نعرف الخير لابد على ما أنا عليه وأصحابي اليوم، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن نرجع له، فإذا اختلفنا في أي شيء، وهذا هو خير القرون، لأن الغالب الخيرية والناس لا يفتنون، ما هم غير مفتنين يعني بال أو مفتونون بالدنيا وبال يعني والشهرة وعندهم مصالح وعندهم كذا. إذن لابد من الرجوع للأوائل حتى نحس أي فتنة تقع. شو كم الفتن اليوم لراها واقعة في الأمة، باش نعرف المخرج منها، وين نرجع باش نعرف الحكم الصحيح، نشوف كيفاش تصرفوا السلف. علم كنقولوا السلف، خاطر بعض الناس السلف هذه كثير من الناس ما هوش محددينها، يعني ما هوش الفهم يعني تاع السلف حقيقة. يعني كنقولوا السلف المقصود الأول هم الصحابة، لأن من بعدهم اختلفوا اختلافا كثيرا، كان اختلاف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي اختلافا كثيرا، الرسول قالها، العرباض بن سارية، حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنتي. كي تلقاو الخلاف وين تولوا؟ أين الرجوع لمن؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما يجي حتى واحد يورينا درك وراه طريق السلف، حتى واحد ما يقول لنا هاي طريق السلف، لا، خاطر علاه إذا اختلف الناس وكل واحد يقول لك هذه طريق السلف نقول له حبس دقيقة، خلينا الوقت يا سيدي نفكر نرجع لله نشوف إذا هذه طريق السلف صحيحة ولا لا. نرجع للأولين، أي فتنة اليوم توقع بين الناس فعليهم أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى السلف، حتى نجد المخرج من هذه الفتن التي ماذا نعيشها. هذه الفتن التي نعيشها كما الفتن هذه تاع السلاح في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كذا وفي كذا، هذه الفتن التي نعيشها كلها. وحتى هذه الفتن اليوم بين العلماء والمشايخ وكذا، وهذا يتكلم في هذا وهذا يطعن في هذا وهذا كذا، واحد يقول هذه طريق والاخر يقول هذه طريق، نقول لهم ارجعوا ارباوا بانفسكم، نرجع الى الوراء لنعرف ماذا هي هذه الطريق. هل هكذا كان السلف؟ هكذا كانوا السلف ولا ما كانوش هكذا؟ في أخلاقهم، في تربيتهم، في ردودهم، في مناقشاتهم، في خلافاتهم العلمية، هل هكذا كانوا يسبون بعضهم بعضا ويشتمون بعضهم بعضا؟ إذا نرجع إلى الوراء لنعرف الحقيقة. فإذا عرفنا الحقيقة، فإذا عرفت الحق الحق فالزمه فالزمه وادعو إليه وانصح به. نعم هذا هو خير القرون. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون؟ ثم وش قال بعد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام يأتي بعد هؤلاء ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يسرع للشهادة يشهد، يعني شهادة نشهد. كاش واحد طلب منك تشهد انت؟ كاش واحد قال لك روح شهد؟ رأيت يطلبون الشهادة، والشهادة هذه تكليف، الشهادة راهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ وهذا دليل على أنه ماذا الذي يبادر لشيء مثل هذا؟ أنه يكذب. كما واحد يحلف بلا ما تقول له احلف. رأيت قال يشهدون، يشهدون ولا يستشهدون ويخونون. شوف والبيان يأتي بعد، يأتي بعد. قال ويخونون ولا يؤتمنون، يعني بعد خير القرون تبدأ المفاسد تقع. هذا لا يعني أن المفاسد ما يش موجودة في خير القرون، ولكن بالنسبة للخيرية في الجملة الشر ما يبانش. كان الشر موجود في عهد التابعين، في عهد تابع التابعين، وحتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يكون أمور كان أمور وقعت كثيرة في عهد الصحابة رضي الله تعالى، فتن ومشاكل أشياء كثيرة، ولكن الخيرية هي الغالبة، الخيرية هي الغالبة، والتابعين كذلك الخيرية هي الغالبة، تابع التابعين الخيرية هي الغالبة. ولكن بعد ذلك ظهرت أمور لم تكن ماذا تحدث في تلك الخيرية الغالبة. فقال يخونون ولا يؤتمنون، ما فيهمش الأمانة. قال وينذرون ولا يوفون، يعني ينذر يقول يأتي بالنذر، بالنذر ولكن ما يوفيش به، ما يوفيش به. فحذاري ينذر يا ربي لو كان ندير لي كذا وكذا، ندير لك كذا وكذا، يا ربي لو كان ندير لي كذا ندير لك كذا وكذا، ومن بعد غير ربي سبحانه وتعالى يوفق للخير وتفتح عليه الأبواب ويوصل للمنال نتاعه والغاية نتاعه المقصود، تجده ماذا لا يوفي بنذره، بنذره وهو مكروه. على كل حال النذر هذا مكروه، لا يستحب، يعني النذر هذا لا يستحب. نعم خطر يعني يستخرج من البخيل، يستخرج من البخيل، يعني يستخرج من الذين في الحقيقة ما عندوش نفس سخية حتى مع الله في معاملة الله سبحانه وتعالى، كأنه يحتار ربي ويتعامل معاه ظنون ظن. هاك شايف شد مد يتعامل مع ربي، يعني حتى بالمقابل مد لين مد لك. رأيت وإلا فالله سبحانه وتعالى إذا كان قدر أنه ماذا يشفيك وأنه يفتح عليك راه قدر، وإذا قدر الشيء الآخر العكس راه قدر. فأنت في جميع الأحوال تصوم لله وتذبح لله وتعبد الله وتنفق وتصدق لله سبحانه وتعالى، فما يحتاج حتى يمد لك ربي باش دير. نعم فالنذر هذا يكره. قال ويظهر فيهم السمن، وهذا محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد من الحديث ويظهر فيهم السمن، بمعنى هذا الجيل من هذا الجيل من من الناس يظهر فيهم السمن، والمقصود انهم ينتفخوا، يعني الناس تولي تعماكله وشرب وكذا ويظهر فيهم الشحم والهم لدرجه هذه السمنه، السمنة يعني يظهر فيهم الخشونة تعلم. ف حب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الناس الذين يكونون، الأجيال التي تكون والطبقات التي تكون بعد خير القرون، هاي علاماتهم يكذبون، يخونون، لا يوفون. هذا الصفات، ومن الصفات الغالبة السمن، ضخامة الأبدان، ومن الأكل والشرب يربو الشحم، من الأكل والشرب. وطبعا هذا كل الناس لي من حالها، لكن والسمن هذا أعوذ بالله إذا كان من حرام، وإلى السمن يكون، ولكن الغالب نفسهم كأنه يذكر الغالب في هذا. ولهذا الناس يقولوا كاين اللي عنده عرق سمين هكذا، ودي سمين خرج سمين كذا، ولكن كاين بعض الناس سبحان الله العظيم حقيقة يسمان من الطعام، مش قضية. أنا حتى أخبرته أن كاين بعض الناس كي يتقلق يسمان، سبحان الله، كي يتقلق يولي يأكل، وكان يكون في الطبيعة دياله هو موش سمين. كاين السمن هذا يأتي بأسباب، يأتي يعني بأسباب كثيرة، ولكن الغالب هنا النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به صفة نتاع ناس، هذه الصفات نتاعهم، ناس تاع خونة كذابين كذا إلى آخره، يظهر فيهم السمن، وهذا فيه إشارة أن الناس يسمنوا أحيانا ما هوش من حلال، يسمنوا من شيء آخر، وما أكله من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. راحت الخيرية يعني. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود. بمعنى يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، الشيء الزايد عليك، الشيء اللي زايد عليك خير لك من أن تمسكه. واحد عنده شيء زايد يتصدق به خير من أن ماذا؟ أن يمسكه في يده. في بعض الأحيان الإنسان يمسك شيء ما مده للغير، ما استفاد هو منه حتى يفسد، وخير لك أن تعطيه تتصدق به. ولا تلام على كفاف مود، الكفاف لا لك ولا عليك، عايش عيشة متوسطة، اليوم ما كاش وقد ما شاء الله كاين وهكذا، عندنا وما يخصناش إلى آخره، ولا ما عندناش وما يخصناش. رأيتم يعني هذه الحياة، هذه تاع اليوم كاين وقد ما شاء الله يجيب ربي وكذا، هذه الحياة المليحة. قال: لا يلام عليها الإنسان لأنه عايش الميزان، عايش الكفاف، ولهذا لا يلام لا له ولا عليه. هذه وهذه اللي تجلب القناعة، يعني يقنع بهذا العيش، هذا هو المحمود. قال: وابدأ بمن تعود. وحتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: هذا الفضل الذي عندك أنت، الفضل الذي عندك من مال أو لباس أو شيء، وانت راح تنفقه على غيرك، يعني تمده لغيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمده خير من اللي تمسكه. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير؟ وابدأ بمن تعود، مدوا الخوك في الدار، الأختك عايشة مزوجة ما عندهاش، والديك بعد عليك وما عندهمش، يعني حاجة زايدة عليك حبي تعطيها لهم من مأكلين ومشربين ومن المال، تنفق على هذا الإنفاق. يعني ابدأ بمن تعود، أو أولادك محتاجين، وهكذا. فأحيانا الإنسان يمسك ما يمد للأجنبي، ما يمد للقريب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك حتى تربي نفسك على العطاء وعلى السخاء وعلى الجود وعلى الكرم وعلى يعني التفكر أو التفكير، عفوا، في الغير، التفكير في الغير. ابدأ بمن تعود، خاطر ممكن إنسان لما يمد للبعيد قد تظن نفسه وتشح، تظن نفسه بالشيء، لما يقول لك دوك أنا مدها، بس لما تمدها لوليدك تقنع، يعني تفرح. فقالك النبي صلى الله عليه وسلم: مدها لوليدك، ما دام محتاجها وليدك ابدا بوليدك، ابدا بالاخ نتاعك، بالاخت نتاعك، بالوالدين، بعمومك، بخالاتك، بعماتك، ابدا بمن يعني القراب لك ومن تعول، المقصود بهم على كل حال الناس اللي راك مشرف على اعالتهم. اعالتهم يعني انت اللي تنفق عليهم واللي ننفقوا عليهم شكون؟ ها كاين الاصول والفروع، عندك باباك ويماك ولا جدودك، جدك وجداك مثلا ينجم يكونوا تحت الانفاق نتاعك ولا اولادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بدا بمن تعول، ولكن انت معليش يعني احيانا بمن تعول عندك زياده يعني فتمدهم، تمد للاقربين، وان كان الحديث ما قالش الاقربين، الاقربين في الحديث هنا كانهم اجانب، ولكن لما يمدها الانسان للقريب يحس انه دار شيء ويفرح بذلك. اه صلة وصدقة، صلة وصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرح المسلم بذلك أن المال تاعه وقع في أهله، وقع في عائلته، في أقربه، في أقربه وفي رحمه، فهو يفرح لذلك. فلهذا يدرب نفسه الإنسان على الجود والسخاء ولو في العائلة الضيقة أو العائلة الواسعة، وبعد ذلك الأصدقاء وكاين الجيران وكاين الأحباب وكاين الناس اللي نسمعوا بهم إلى آخره. فقالك النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، يعني كن كريما على من، على من تحت رعايتك وإعالتك. نعم، فالمقصود هنا ولا تلام على، ولا تلام على كفاف القناعة هنا. وعن عبيد الله بن محصن، بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في شربه، وهذا رح يفسر لنا الحديث الذي سبق الآن، كفافا معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنما جمعت له الدنيا يعني بجملتها وكليتها. إذا كان تحصل للعبد أو حصل للعبد هذه الأمور، قال من أصبح منكم آمنا في سربه أي في جماعته وقومه وأهله، هذا هو السرب، السرب كما تقول سرب من الطيور، جماعة، في جماعته، في كوكبته، في عائلته، في قومه، أصبح آمنا في سربه. شوفوا الأمن، مثلا يحمد ربي على نعمة الأمن والخير اللي رانا فيه اليوم، وجودنا هنا هكذا جماعة في هذا الخير، هذا بسبب الأمن، ولا كل واحد راه مخبي فيه ولا لا؟ فهذا هذا هو الأمن يجيب الخير. قال آمنا في سربه معافا في جسده، صحته معافى صحيح، ها في جسده لا مرض عليه ولا سقم، عنده قوت يومه، ويملك ماذا؟ القوت نتاع اليوم، مش تاع غدوه وغير غدوه والسمانه الجايه وشهر كذا. احنا عندنا قوت نتاع شهر شهرين، الانسان عنده ما يصرف قيس عام، بالك في بعض الاحيان راهو مدخرات موجوده. لو كان يملك الانسان هاد ثلاثه فقط، عنده القوت نتاع نهاره وعنده ماذا؟ وآمن، ما وش خايف من حتى حاجة، مطمئن، آمن، الحمد لله رب العالمين في قومه، معافى في جسده. هاي الدنيا، الدنيا كلها ماذا؟ بين يديه، الدنيا كلها بين يديه بهذه الثلاث، ونحن الحمد لله رب العالمين نملك فوق هذه الثلاث. فيا ساخط على نعمة الله، أيها المتبرم على آلاء الله، عد إلى رشدك وعقلك وانظر إلى النعمة التي أنت فيها، تتقلب بالليل والنهار، ولست أبدا شاكرا لمن أسدى عليك النعم وأضفى عليك المنن. نسأل الله السلامة والعافية من سلوك طائش في معاملة الرب الخالق سبحانه وتعالى. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم، شوف نعمة الإسلام، من أسلم وكان رزقه كفافا. عنده اليوم وغدوه إن شاء الله ربي يجيب كفافا. ها؟ وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. القناعة عبادة، القناعة عبادة عظيمة وسر. السلام ورحمة الله وبركاته، سر عظيم. اللي ربي رزقه القناعة في قلبه، يعني وش يقولوا في ذاك المثل؟ كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى، كنز، كنز عظيم صح. يقنع الإنسان بالشيء الذي بين يديه رحمة كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولإخواني والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.